السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم. نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرافقهم. نسمع حديثهم. نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة. إنهم رواد. إنهم أناس. اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم. إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في برنامج هذه حياتهم شاعر أنصاري صحابي جليل ممن تاب الله عليهم، كعب بن مالك، الذي أسلم قديما يوم قدم الرسول عليه الصلاة والسلام دار الهجرة، دار النصرة، المدينة طيبة الطيبة. فساند الرسول عليه الصلاة والسلام بلسانه وسنانه، برمحه، بشعره، بأدبه، فأوقف نفسه وأوقف مواهبه لخدمة هذا الدين، واستمر به الحال. يحضر غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، يلقي القصيدة العصماء، ينافح عن الملة، يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، يهجو الكفار، إلى أن أتت غزوة تبوك. وهنا المحنة، وهنا البلية، وهنا الابتلاء العظيم، وهنا أثر وحدث أثر في حياة كعب بن مالك وصار قصة للسائلين ينقلونها جيلا بعد جيل. يقول كعب: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة إلا في غزوة تبوك، والله ما كنت أيسر مالا ولا أقوى جسما مني في تلك الغزوة. قال: فتأخرت، وكان من يريد أن يتخلف لم يعلم ذلك، يعني لم يظهر للرسول عليه الصلاة والسلام أنه تخلف لكثرة الجيش ولأنه لم يكن عندهم ديوان يسجل أسماءهم فيه. قال: فكنت أمني نفسي لأن أخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وما استطعت أن أتهيأ، وقلت: أتهيأ اليوم، أتهيأ غدا، أو إذا خرجوا أدركهم في الطريق، وهذا قضاء من الله وقدر لأمر أراده الله، وإلا فالرجل مؤمن والرجل محتسب ومجاهد، ولكن كتب الله عليه أن يتخلف. قال: ومضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في حر الرمضاء وفي وهج الشمس يريد تبوك مع جيش من الصحابة في الصحراء. أما كعب بن مالك قال: فعدت إلى زوجتي وقد فرشاني في الظل، وإذا النخل قد انهصر طلعه، فقلت في نفسي: الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحراء وعلى حرارة الرمضاء وفي جوع ومشقة، وأنا هنا، فهممت أن أفعل، وليتني فعلت وألحقه فما استطعت. حتى مضى الجيش ومضى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأدركتني الحسرة وانقطع بي الحال، وبقيت في المدينة أنا واثنان ممن بكوا. قال: فسمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرني. قال: وجلس في مجلس في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: أين كعب بن مالك؟ فتكلم بعض القوم ونالوا من كعب، فدافع عنه معاذ بن جبل وقال: والله ما علمنا يا رسول الله عن كعب إلا خير. قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن فيه خير يلحق بنا. وبقي كعب. قال: وضاق صدري أني لا أجد في المدينة إلا منافقا مغموص عليه في النفاق، أو عجوز ممن عذر الله، أو شيخ كبير، أو امرأة، أو طفل. وذهب صلى الله عليه وسلم، وفتح الله عليه في تلك الغزوة، وكاتب من كاتب من أهل الروم، وكشف الله له المنافقين، وعاد عليه الصلاة والسلام. والآن يأتي موقف الصدق والمقابلة الحارة الساخنة، والآن تتكشف أوراق المنافقين ويظهر الصادق من الكاذب. يقول كعب: فلما قرب صلى الله عليه وسلم من دخول المدينة أدركني الهم والحزن، وضاقت بها الدنيا بما رحبت، وقلت: كيف أخرج من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أعتذر؟ ثم قلت في نفسي: أنا رجل شاعر وخطيب وصاحب بيان، وأستطيع أن أتكلم. وشجعني بعض قرابتي أن أعتذر، قصدهم يعتذر بعذر ولو كان كاذبا، إنما يخرج بأي عذر. قال: فقلت في نفسي: والله لئن اعتذرت بكذب يرضى عني فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليغضبنه الله علي ثم يغضب الله علي، ولئن صدقت في عذري ليشكن أن يرضى عني الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرضى عني ربي. قال: فأزمعت أن أصدق وأن لا أقول إلا الحق. فلما قدم عليه الصلاة والسلام عاد بالجيش، وكان إذا عاد صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد. قال: فأتيت إليه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فسلمت، فوالله ما أدري هل رد علي من الغضب أم لم يرد علي. ثم قال لي: يا كعب، ماذا خلفك؟ ألم تبتع ظهرك؟ أما ابتعت ظهرك، يقصد جملك، إنك اشتريت جملا وتهيأت للغزو، فما الذي خلفك عن الغزو والخروج معنا للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك؟ قال كعب: قلت: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لظننت أني أخرج من عنده، فإني قد أوتيت جدلا وأنا شاعر، ولكن لعلني أن أصدقك ولو غضبت علي فإن الله سوف يرضيك علي. والله يا رسول الله ما كنت أيسر حالا ولا أقوى مني في هذه الغزوة، وليس لي عذر. قال: قم حتى يقضي الله في أمرك وأمر صاحبيك. وكان له صاحبان آخران تخلف بلا عذر من المؤمنين. قال: وأتى المنافقون يقسمون ويحلفون يقبل هذا ويعذر هذا عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله في شأنهم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أما كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فإنه ذهب إلى بيته، قال: وأمر صلى الله عليه وسلم بمقاطعتنا، لا يكلمنا أحد ولا يزورنا أحد ولا يعودنا أحد ولا يبايعنا أحد ولا يشتري منا أحد. قال: فقاطعنا أهل المدينة ولم يسلم علينا أحد، فكنت أخرج إلى السوق فلا يرد علي أحد إذا سلمت، ولا يسلم علي أحد ولا يكلمني أحد، فضاقت علي الأرض بما رحبت. قال: وبقيت في بيتي أصلي على سقف منزلي، أتاني همي وحضني بثي، أنظر إلى الأرض فهي داهية ليست بالأرض. قال: وبعدما تم لنا 40 ليلة أرسل إلينا صلى الله عليه وسلم أن اعتزلوا نساءكم. قلت: أطلق امرأتي يا رسول الله؟ قال: اعتزلوا نساءكم. فعلم أنهم يعتزلون المرأة لا يقتربون منها وتبقى في البيت. قال: وأتاني ابن عمي وكان جار لي أبو قتادة، فتسورت عليه منزله ودخلت عليه فسلمت عليه فلم يرد علي. يا للولاء الصحيح، ويا للعقيدة الصحيحة، ويا للتضامن الفعال مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قلت: يا أبا قتادة، أسألك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله أعلم. قال: فسالت عيوني بالدموع، ثم تسورت الجدار وعدت إلى بيتي. وأنا في تلك الحالة من الضيق والهم والحزن، وإذا بكتاب من ملك الروم قد أتى به رجل تاجر يقول: أين كعب بن مالك؟ فذهبت فأعطاني كتاب من ملك الروم، وهي فتنة أخرى ودهية دهياء. ففتحت الكتاب فإذا فيه: سمعنا أن صاحبك جفاك، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يجعلك الله بدار هوان، فألحق بنا نواسك، يعني تعال إلينا نواسك ونمنحك ما يغنيك. قال كعب: فقلت: هذه فتنة أخرى. فأتيت إلى التنور إلى الكانون فأحرقته بالنار، وبقي كعب على حاله إلى أن تمت 50 ليلة. فلما تمت 50 ليلة قال: صليت الفجر وأنا على سطح منزلي في حالة يعلمها الله وحده من الضيق ومن الهم ومن الغم، لا أجد ملجأ ولا ملتجأ ولا منجا من الله إلا إليه. ولما صليت الفجر جلست مكان يسبح، وإذا بصائح يصيح، إذا برجل على جبل سلع يقول: يا كعب، أبشر أبشر فقد تاب الله عليك. وإذا برجل آخر يسعى وقد وصل إلي يبشرني. قال: فخلعت له ثوب الذي علي ولبست ثوبا آخر، وأتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخلت المسجد قام طلحة لي بن عبيد الله، والله ما قام لي إلا طلحة، والله لا أنساها لطلحة. قال: أبشر بخير يوم ولدتك فيه أمك. قال: وقدمت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا هو جالس، فلما رآني تهلل وجهه كأنه القمر ليلة 14، وإذا بأسارير وجهه تبرق عليه الصلاة والسلام. قال: يا كعب، أبشر بخير يوم ولدتك فيه أمك. قلت: منك يا رسول الله ومن عند الله؟ قال: من عند الله. قلت: يا رسول الله، فإن من شكر الله على هذه النعمة أن أخرج من كل مالي، وإن مزرعتي بيرحاء صدقة في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: واجعلها في الأقربين. قال: فجعلتها في الأقربين. قال: وبقيت على الصدق، والله ما أعلم أحدا أبلاه الله في الصدق كما أبلاني، ولا زلت أقول الصدق، عل الله أن يأجرني عليه، وأسأل الله أن يثبتني على الصدق حتى أموت. هذا كعب، وهو أحد الذين تاب الله عليهم من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة بدر، والذين خلفوا في التوبة ثم تاب الله عليهم وقبلهم. وفي قصته مسائل: أولها فضل الصدق الذي قام به كعب بن مالك رضي الله عنه فصدق في ذلك، فلم يكذب أبدا، اعتذر وهو صادق، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الحقيقة، فتاب الله عليه وعلم صدقه وقبله الله في من قبل. ومنها صدق الصحابة في ولائهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أمرهم بمقاطعة كعب بن مالك وإخوانه الاثنين قاطعوا جميعا، ولم يتخلف أحد، ولم يوالي كعبا أحدا منهم، بل بقوا على العهد والميثاق في الولاء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومنها أن المؤمن إذا ضقت به الأرض بما رحبت فلينتظر الفرج من الله، وليعلم أن مع العسر يسرا، وأن بشائر الوعد الصادق والفرج سوف تأتي لا محالة. ومنها أن العبد إذا بشر بخبر سار فعليه أن يعطي من بشره شيئا مكان هذه البشارة، كما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ومنها رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمة، فانظر إليه كيف سر عليه الصلاة والسلام، وكيف شرح صدره وبهج خاطره لما علم أن الله تاب على كعب وأخويه. ومنها أن العبد إذا بشر بخير أو بفضل أو بنعمة من الله فعليه أن يتقرب إلى الله بما حسن من النوافل كالصدقة أو الصلاة أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة. ومنها أن العبد لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، فإن كعب بن مالك لما كان صادقا لم يستهوه خطاب ملك الروم، بل أحرقه ولم يلتفت إليه، وما أغراه ملك الروم بعروضه، ولو ذهب له عنده لوجد ذهبا وفضة ومكانة، لكنها قاصرة في الدنيا ثم العذاب الأليم في الآخرة. غفر الله لكعب ورحمه وجزاه الله خيرا، وتقبلنا الله معه في من تقبل من التائبين. وإلى لقاء آخر في هذه حياتهم، وجزاكم الله خيرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.